هل تجوز الصلاة على من قتل نفسه أم لا؟ وما حكم ذلك الشرع؟ قتل الإنسان نفسه هذا كبيرة من تداول الذنوب، قد حرمه الله سبحانه وتعالى، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولا تلقوا أيديكم إلى السالكة، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولما جرح شخص في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتدت فيه الجراحة لم يثبت، تحامل على سيفه وقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشخص الذي قتل نفسه أنه في النار، بادر بنفسه إلى النار والعياذ بالله. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما أصابه من الضيق، بل يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والفرج قريب، إن مع العسر يسرى، يصبر ويحتسب. أما أن يقدم على قتل نفسه وهو ما يسمى بالانتحار في هذا الزمان، هذا معصية كبيرة وخطر عظيم ومتوعد عليه بالنار. أما الصلاة عليه إنه يصلى عليه لأنه مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لا تخرجه من الملة، فهو يصلى عليه لأنه مسلم. ولكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصلي عليه الإمام الذي هو ولي أمر المسلمين، لا يصلي عليه، بل يصلي عليه بقية الناس، وذلك من باب الردع له، من باب الردع لغيره عن الإقدام على هذه الجريمة. فلا يصلي عليه الإمام أو نائب الإمام، وإنما يصلي عليه بقية المسلمين. أما أنه يترك بدون صلاة فهذا لا يجوز، لأنه مسلم له مال المسلمين، ومن ذلك الصلاة على جنازته، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، إنما هو مسلم لا يخرج من الإسلام بقتله في نفسه. نعم.